أحسن الله إليكم، إذا كان للإنسان أسنان صناعية فهل يجب عليه أن ينزعها عند الوضوء؟ لا يجب، يتمرض وهي في مكانها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.